لا بأس، بيعطي الولي أو يأخذها له. من؟ الوكيل. يا له له. يعني انتبهوا لهذه المسألة. قلت للرجل حج بهذا الألف، وقلت لآخر حج من هذا الألف، فالأول له الألف كله ولو حج بنصف، ولو حج بنصفه، والثاني لا يزيد على ما أنفق، لأن قلت له حج من هذا الألف. نعم. شيخ السؤال قبل قليل تقول إذا طردت الزيادة، هذا سؤال عبد الله أسلم، هذا في مغلى الوقف. الوقف نعم. إنسان أوقف وقال يخرج من مغله أضحية، والزيادة مضطرة كل سنة، فالزيادة هذه نصرفها في وجوه الخير ما نعطلها. أما إذا كانت تأتي سنة وسنة ما تأتي، فإننا نرصدها خوفا من القصور في السنة المقبلة. الزكاة فيها ما فيها زكاة. وقال الشيخ أن زكاة في المال في عين المال. سمعتم سؤاله؟ يقول قلنا إن السترة في الطواف واجب، واجبة، وفي السعي غير واجبة، لأنهم يقولون الطواف صلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يطوف بالبيت، ولا قال ولا بين الصفا والمروة، لا يطوف بالبيت عريان. لا لا لا يطوف بالبيت عريان صحيح، هذا إنما الطواف بالبيت صلاة، هذا اللي يضعفه مرفوعا، عرفت؟ وأنا قلت لكم قلت لا يمكن الإنسان يخلع ثيابه ويطوف يسعى بين الصفا والمروة، لكن قد يكون فيه خرق على العورة ما ما ما أحس به، أو يكون عليه إزار خفيف. كم راح من الوقت؟ نعم. كيف؟ الجهة اليمنى أحق من اليسرى. نعم. الشيخ ذكرت حفظك الله في الموالاة، قلت برأي المذهب أنه صحيح في اشتراط الموالاة السعي. نعم. استدلال بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عن المناسك. نعم. طيب شيخ، ألا يمكن أن نفعل مثل ما فعلنا أيضا في الطواف؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر فعله أنه طاف سعى، أقصد في بالنسبة للطهارة في السعي. نعم. أن ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سعى طاهرا. نعم. فنقول أفضل. نشترك. لا. لأن حنا لا لأننا لم نشرط الطهارة في الطواف فضلا عن السعي على القول الراجح. أما الفرق بينهما على الذين يقولون إن الطهارة شرط في الطواف دون السعي، فالفرق هو أنهم استدلوا في بالنسبة للطواف بقولها الطواف بالبيت الصلاة. ما تقولون؟ هل تجزئ الفريضة عن ركعتي الطواف أو لا؟ اختلف فيها العلماء، فإن قيل المراد إيجاد صلاة بعد الطواف كتحية المسجد فإنها تجزئ، وإذا قيل إنها صلاة مستقلة مطلوبة فإنها لا تجزئ، والاحتياط أن يصلي ركعتين. نعم. ما فائدة كلامك؟ كلام من؟ هو يرى هذا الرأي، أنه يرى هذا الرأي كما يرى غيره من العلماء. نعم. الجهل بن عباس ضعف الأسلوب يعني في كلامه، هذا إذا معناه أنت على هذا التقدير يكون حتى لا يصح ولا عن ابن عباس، لكن كوننا لما نقول إن ابن عباس يخطئ هذا وارد، أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ بالتشريع. نعم. الحين حجاج كأنه على الجمر، تسمح حجاج بس واحد. نعم. طيب بعد إيش؟ بعد ركعتين. منين؟ نعم. هل بعدهما دعاء